Oh, كلام وفي عز الكلام سكت الكلام وتريني ماشي الهوى في زي ماشي الهوى وقامل الهوى يا حبيبي قامل الهوى يا حبيبي I'm

قلبي حاير حاير رددنا الغنوة الحلوة Yeah. زي الهوى يا حبيبي.